أتت الطير بتحمل الصبا وقفى القلب رياض الحان الورى وراء الحب حديثا عجبا وصفى القلب وصف القلب بألحان الورى بألحان الورى ما صنع الله مولى العالمين.